والصلاة والسلام استغفر الله وأتوب إليه وشركه وسلم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب كم؟ باب رقم كم؟ 52. قال رحمه الله تعالى باب متى يسجد من خلف الإمام. باب متى يسجد من خلف الإمام، هذه مسألة أعدنا وكررنا وقلنا ونبهنا على أن التقصير موجود في حتى في طلاب العلم، وهو أن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل. الذي لم يوفق لإقامة السنة على وجهه في الصلاة لم يصلي هذا، فينبغي التنبه لهذا، وينبغي على الأئمة أن ينبه حينا بعد حين المأمومين على أن مسابقة الإمام ومقارنته شيئان محظوران، سواء قلنا ابطلان الصلاة أم لا، والراجح إبطاله، لأن هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا لمثل هذا. فأقل حاجة يكون يعني يحرم ثواب تلك الصلاة وأنها فلا صلي فإنك لم تصلي. وهناك أيضا طائفة بالعكس يتأخرون وهم ساجدون أو راكعون مثلا، والإمام ينتقل بحيث أنه يؤدي فصل بين الإمام والمأموم، وهذا أيضا محظور. إذن باب متى يسجد من خلف الإمام، سيأتي في الحديث ما يبين ذلك. المأموم مأموم وليس هو إماما لنفسه ولا لغيره، فإذا سجد الإمام يسجد، لكن قلنا إن هنا محاذر، وهو المسابقة والمقارنة محظوران، فإذا انتفى ذلك أيضا بالعكس يتأخر بحيث أنه يكون مفصول ما بينه وبين الإمام، هذا أيضا محظور. لا ينبغي للمأموم وهو ساجد يعيد أن الإمام يسجد مرة ثانية وهو ساجد، هذا أيضا محظور. متى يسجد المأموم؟ إذا سجد الإمام، بشرط أن لا يقارنه ولا يتقدم عليه. باب متى يسجد من خلف الإمام، متى يسجد إذا سجد الإمام. قال أنس رضي الله تعالى فإذا سجد فاسجدوا بفاء التعقيب، فعقب ما يسجد الإمام السجد. لكن قلنا إن النصوص إذا جمع بينها يتبين على أن السجود إذا سجد الإمام مقارنة هذا حرام، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك لازم لحظات تكون بينك وبين ركوع الإمام وسجوده. أما تتأخر كذلك أيضا بحيث تنفصل عنه هذا أيضا محظور، لأن هذا خلاف. يسجد المأموم إذا سجد الإمام، يسجد المأموم إذا سجد الإمام. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه هو طرف من حديث الماضي في الباب قبله. وفي السند المتصل قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني براء وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أولا إسناد الحديث مسدد ابن مسرع أبو الحسن بصيمة الطبقة العاشرة. الثاني يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان أبو سعيد البصري إمام الجرح والتعديل من التاسعة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من الطبقة السابعة. قال حدثني أبو إسحاق أبو سعد السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي قال حدثني وكان هو مدلسا لكنه صرح هنا بالتعديل قال حدثني عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد الخطمي هذا اختلف في صحبته وعدمها. والصحيح أن صحابي صغير قال حدثني براء وهو غير كذوب. هذا وهو غير كذوب جملة قول من اختلف فيه، منهم من رأى أن هذا لأبي إسحاق والمقصود عبد الله بن يزيد وليس البراء. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا براء صحابي مشهور، فإذا قيل غير كذوب غير كذوب، إذا قيل فلان غير كذوب معنى مبالغة مبالغة غير كذوب، أما كذيب هذه يمشيها، إنما هو غير كذوب. لهذا إذا وصفنا الإنسان بالمبالغة نفينا عنه مبالغة، يبقى أصل الوصف عنده. فلكن هذا بقرينة المقام ليس هكذا. إذن فالصحيح أن هذا قول عبد الله بن يزيد، والمقصود هو البراء بن عازب رضي الله تعالى. واستعمال هذه مثل هذا التركيب للمدح لا للذم، للمدح لا للذم، وهو بمنزلة قولي حدثني فلان الصادق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق، وكذلك حدثني الأمين، وكذلك يعني مثل هذه الأشياء تعتبر مدحا بقرنة الاستعمال وقرنة المقام. إلا فأصله كما قالوا إنه يستلزم أن يكون هناك لو كذي، ولكن المنفي عنه هو المبالغة. لكن قلنا إن هذا الاستعمال غير وارد في هذا. وأيضا إن إذا حملناه لأبي إسحاق قلنا إنه قول أبي إسحاق والمقول له هو عبد الله بن يزيد، يلزم نفس القضية، لأن الصحابي والصحابي صغير وكبير كلهم سواء في عدم الكذب وعدم والنفرة عن الكذب وعدم اتصاف الكذب. فلكن قالوا إن الذين قالوا إنه أبو إسحاق السبيعي هم الذين لم يثبتوا صحبة عبد الله بن يزيد. لما أثبتوا أنه تابعي، لما قالوا أنه تابعي ساغ لهم أن يقولوا إن هذا كلام ينطبق على التابعي وعما على الصحابي، فنقول الصحيح أنه صحابي. وكذلك هو أيضا مبرأ من مثل هذا، فقولنا لأبي إسحاق أو قولنا لعبد الله بن يزيد الحاجين سواء. إذن نقول إن هذا التركيب يستعملونه في المدح لا في الذم، فليس المراد المبالغة فقط، إنما أصل كذب ليس عنده. قال حدثنا البراء، البراء بن عازب بن حارث رضي الله تعالى عنه، صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، أنه قال غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده اسمعوا وفكروا في هذا التركيب، في هذا الحديث. هذا الحديث يعني حديث عظيم. يقول إذا قال رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، أي لا يعطفه. إذا ترون في المسجد ترون معظم المؤمنين إن لم يسابقوه لابد مقارنته، فيعطفون ظهورهم، بل بعضهم ينزل في الطريق يراه لم يسجد ينتظره في الطريق. عجب الإجابة هذا. اتأملوا مثل ما تأملت أنا، أي مسجد دخلتم إذا نظرتم إلى حاله سترون عجب العجاب، المسابقة والمقارنة هذه لا بد منها إلا الذي يعمل بالسنة. لماذا؟ لأن هذه المواضع مواضع حساسة هامة، وإبليس دائما حريص في نفس درجة المؤمن مهما استطاع، وجد فرصة هنا. سابق أركع أركع قبل أركع أركع معه انزل. هذا بنواصي كثير من الناس بأيدي شيطان هذا. يعني ينبغي التنبؤ. يقول هنا إذا قال سمع الله لمن حمده الصحابة وراءه صلون لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني، مو يركع قبله ولا لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. إذن متى يسجد المأموم؟ بعد أن يسجد الإمام يضع رأسه. إذن يبدأ أن يحنو ظهره إذا رآه وقع على الأرض، هذه لازم ملاحظته. وبعض الناس يقول أنا كنا أول رأى الإمام بعيد أو من يمين أو من يسار، نقول قدر له أحيانا، صلي أحيانا ورآه كيف يسجد هو وكم، لأن الحركات الناس مختلفة، منهم بطيء الحركة، فإذا يعني تابعت صوته الله أكبر فقد ضعت، ضيعت الصلاة وضعت عنك. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس، بعض الناس بطيء الحركة، وبعضهم يعني يكون سريع الحركة، ممكن تلحقوا يعني أو تسجد بعده ممكن. فالحاصل أن الإنسان يقدر قدر يعطي حق الصلاة هذا، فإذا كان في غير جهة الإمام يعطيه مهلة قليلة. سمع الله لمن حمده، ثم ينتظر قليلا ثم يرفع رب العالمين الحمد، ثم إذا قال الله أكبر ينتظر حتى يقع ساجدين، يقع ويضع جبهته على الأرض، ثم بعد ذلك يحني ظهره. كثير من الناس وأما بنعمة ربك، يبدأ هنا لسه ما جاء أحدي، وأما بنعمة ربك يصادق، يهز يهز يهز بحيث إنه يركع قبل الإمام. هذا ما ينبغي، هذا مثل هذا ما ينبغي. ينبغي التنبه لمثل هذا وتنبيهه العوام، لأن كثير من الناس عوام لا يدرون السنة يعني كيف هي، فينبغي تنبيه العوام لمثل هذه المسألة. ثم نقع سجودا بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا أي بهذا الإسناد. قال رحمه الله: إذا عرفنا متى يسجد المأموم؟ إذا سجد الإمام. إذا سجد الإمام معناه إذا وقع، إذا وقعت جبهة الإمام على الأرض، عند ذلك ينزل من فوق، ينزل من فوق، لا أنه يتبع صوته. كثير من الناس كما قلنا يعني يقتدي بالصوت فقط، والصوت يختلف، لأن بعض الناس مثلا يبدأ، والسنة كما سيأتينا يعني متى يكبر حين ينزل، السنة أن تكون التكبيرات كلها ملاقية بأول الصلاة وآخرها. إذا قال الله أكبر عند النزول ينزل مع التكبير. لكن الآن في ما أراه إنه إشكال المكبر هذا، فلأي ذلك يؤخره بعض الناس مثلا إلى أن ينزل ليكون يسمع، ممكن هذا. فإذا كان كذلك ينبغي أن تنبه يعني لئلا يقع في مغلطة. وأما إذا كان مثلا يعمل على السنة يكبر مع النزول، فهذا على الإطلاق لا أحد من المأمومين يدركه، سيركعون سيسجدون قبله، سيسجدون قبله. ينبغي أن يعني تنبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. إثمه يخرج الإنسان يتوضأ ويريد المسجد ويأتي ثم يأثم مع أنه صلى ثم يأثم. إذا معنى ذلك أن مجرد الحركات للصلاة والذهاب والمجيء لا عبرة به إلا إذا وافق السنة. إذا إثم من رفع صوته قبل الإمام، صلى ركعة، صلى مبتديا بالإمام ومع ذلك أثم. لماذا؟ لأنه ضيع ترك السنة. وكيف هي؟ قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم، أو قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ أولا الإسناد حجاج بن منهل أبو محمد الأرماطي البصري، هذا من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثنا عن محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم، أما أداة استفتاح وتنبيه يلقى بها تنبيها للمخاطب إزالة لغفلة، هذه ما تأتي إلا لتأكيد الكلام. هذا يعني يخشى أحدكم، يخشى أحدكم، هذه يعني تؤدي الغرض. لكن إذا قدمت، إذا كان المكان مقام مقام له أهمية يزيدون ألا ألا أما، هذه تأتي بالتأكيد. أما يخشى أحدكم، أو قال، هذه أو للشك، ولذلك نقدر بعدها وإلا المكتب قال القراءة. لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. فهذا وعيد شديد، فهذا وعيد شديد. واختلف العلماء هل هو مجاز أم حقيقة، نقول حقيقة هذا، لأنهم قالوا معناه بلادة، هذا بليل كما أن الحمار يشبه بالبليل، لا بل تحويل حقيقي. هذا الوعيد مثل هذا ليس مستبعدا من ذلك، ليس مستبعدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن أمة من بعض الأمم لما عاندت الحق حولها خنازير وحولها كذلك أيضا وغير ذلك من الحيوانات. فهذا لا يستبعد في هذه الأمة وقوعه. وأما كون ذلك بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعيد أو رفع عنهم عذاب الاستئصال فهذا أمر آخر، ربما بعض القبيلة أو بعض الناس يناله هذا، فلا يستبعد ذلك أن يكون كذلك. ولا ينبغي لشخص مثلا أن يتهاون في مثل هذا لأن هذا وعيد شديد. فقال إذا رفع الإنسان قبل الإمام آثما فهو اكتسب الإثم ورجع آثما، فينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل السيء. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. باب إمامة العبد والمولى، وهذه مسألة فيها خلاف على كل حال. المصنف رحمه الله تعالى يرى ذلك المولى العتيق، العبد هو العبد، المولى العتيق. لماذا؟ قال الزين المنير: لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإراده أدلته. ومن المعروف أن البخاري رحمه الله تعالى كما سبق لنا غير مرة فقهه في أبوابه. لا تكون مشكلة السيارة. قال ماذا؟ وفقه في أبوابه. فإذا كانت مسألة يريد ترجيحها أو الحكم بها أحيانا يريدها بصورة السؤال استفهام، وأحيانا بصورة الشرط إذا كان كذا، ولا يذكر جوابها ولا يذكر جواب الاستفهام، لكن يعرف مذهبه مما يريده بعد ذلك من الآثار والأحاديث المرفوعة. فمثلا هنا معناه جواز، فمثلا هنا معناه جواز العبد والمولى، يعني من الحر معروف أن مزيته أو درجتهما يعني أنقص منه. فهل ينبغي أن فهل يجوز أن يصلي العبد إماما لمولاه لسيده، والمولى كذلك العتيق المعتق يجوز أن يصلي بالناس أم لا؟ لما كان محل شك، لأنه سبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأئمة قال أم القوم أطرأهم إلى آخره، فهل في هذا يشمل أدنى الناس وهو العبد والمولى؟ لأنه إذا كان أقرأ منهم يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة السؤال. فرأى المصنف رحمه الله تعالى إن هذه المسألة يعني يجوز. لماذا؟ لأن النصوص التي دلت على ترتيب الأئمة يشمل هؤلاء، يشمل هؤلاء. ولذلك الأحاديث الآتية تبين أن الموالي والعبيد سواء مع الأحرار إذا كان لهم يعني ما يقدمهم من المزية، إذا كانوا أعلم الناس أقرأ الناس أو أفقه الناس ينبغي أن يكونوا أئمة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يؤمها عبدها، هذا هو أثر الذي أورده على الجواز، ذكوان من المصحف. وذاك كان ما كان حفيظ، ولكنه يأخذ المصحف ويقرأ ثم يركع ثم يسجد وهكذا كان يؤمها عائشة رضي الله تعالى عنها. وصله أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة. أبو داود ولا ابن أبي داود؟ لا، ابن أبي داود. مصاحف كتاب المصاحف ابن أبي داود ليس لأبي داود، في نسخة كتبه هنا لكن من أبي داود هذا. في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها غلامها ذكوان في مصحف. ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقد غلاما لها عن دبور فكان أمها في رمضان في مصحف. ووصله الشافعي هذا هو الذي قالت له: أنت حر بعد موتي بعد أن تضعني في القبر. عائشة رضي الله علمها وفقها يعني هو عبدها بعد أن يضعها في القبر ويلحدها بعد ذلك حر. لماذا؟ لأنه لو كانت بموته علقته لكان أجنبيا ولا يستطيع أن يدخلها في القبر، ولا تريد أن يدخلها في القبر إلا هو، فلذلك قالت هكذا. قال وصل الشافعي عبد الرزاق من طريق مخران من أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة ربيعة الواجب هو وأبوه وعبيد وعمير والمسور والمخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة ويومئذ غلام لن يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان. وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيؤمهم. أميين، الإمام مالك يرى أنه إذا كان أميين، لكن الآخرون يقول يجوز ذلك إذا كان له مزايا فيؤمهم إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئ إذا حضرها، إذن يكون إماما حتى في الجمعة. واستدل بهذا بأثر عائشة رضي الله عنها جواز الصلاة من المصحف، وهذا هو يعمله كثير من المأمومين، يأخذون مصاحف السنة والقرآن، هذا فيه تفويت بالسنة على كل حال، فيه تفويت بالسنة، وذلك أن أول يشغله وربما يشغل جيرانه، ثانيا أن السنة ماذا؟ وضع اليمين على الشمال، لما هو أخذ المصحف كذا، فهذه فيها خلاف. على كل حال إذا اضطر الإنسان أو إذا احتاج لتفسير قراءته وتحسينها كذا يعني لا يستبعد. قال ماذا؟ وولد البغي والأعرابي، ولد البغي الزانية من الزنا لا يعرف أبوه، فهل يكون هذا إماما؟ يجوز، لكن بشرط أن يكون فقيها وليس له عارف هذا. والأعرابي كذلك، الأعرابي أهل البادية، لماذا؟ لأنه يتوهم أنه إذا كان أعرابيا ربما لا يكون لائقا بالإمامة، فيقال يجوز إذا كانوا كلهم أعراب، وأما هم هذا جائز. وكذلك والغلام الذي لم يحتلم، وهذه أيضا مسألة خلافية، كثير من الفقهاء لا يرى أن يؤم من لم يبلغ، لكن الصحيح يجوز بحديث عمرو بن سليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. ومن هنا أخذ القبيلة أو جماعة عمرو بن سليمة لما قال صلى الله عليه وسلم لأمكم إذا جاءت ولأمكم أقرأكم، فلم يجدوا أقرأ منه وكان صغيرا فسبع سنين، فأمهم بذلك في الفرض والنافلة. وبعض الأئمة يؤول ذلك يقول هذه في النافلة وليس في الفريضة، لكن ظاهر النصوص تدل على أنه يجوز إذا كان مميزا سبع سنين أو أكثر، أو ربما كان دون ذلك ويكون أفهم ذكيا وحافظا لآيات القرآن، الآيات القرآنية، فيجوز أن يؤم سواء كانت الفريضة أو النافلة. لكن خروجا من الخلاف الأولى أن لا يؤم هو إذا وجد غيره. وفي السند المنضبط قال أخبرنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون أولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. هذا إسناده إبراهيم المنذر الحزامي إبراهيم المنذر الحزامي المدني، وأنس بن عياد كذلك أيضا أبو ضمرة المدني من الطبقة الثامنة عن عبيد الله بن عمر بن حصن عمر بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد الفقهاء، وهو من الطبقة الخامسة وليس أحد الفقهاء السبعة، ولكن هو فقيه أيضا من الطبقة الخامسة. عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله أنه قال لما قدم المهاجرون أولون العصبة اسم موضع بقبع قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم سالم مولى أبي حذيفة. قيل له مولى أبي حذيفة للزوم إياه لأنه تبناه ولزمه، إلا هو مولى امرأة من الأنصار، وكان أكثرهم قرآنا. هذا محل الشاهد، وهو أن الصحابة كانوا أحرار وكان فيهم مولى هذا، فهذا المولى كان يؤمهم. لماذا؟ لكونه أكثر قرآنا، أفقه منهم وأكثر قرآنا. ومحل الشاهد أو الاستدلال أن الوحي أقره عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان هناك فساد لما سكت الوحي عنه. لماذا يؤم هذا المولى الأحرار ينزل الوحي؟ فلما سكت الوحي علمنا أن ذلك جائز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا الأئمة الذي ولاه الله عليكم، اسمعوا قوله وأطيعوا أمره، وإن استعمل حبشي وإن استعمل عبد حبشي لا تستنكب ذلك. وهذا غاية في وجوب طاعة ولي الأمر، وهذا غاية. قال وإن كان دونكم أنتم مع قريش وعرب وتولى عليكم عبد حبشي لا تستنكب، بل الواجب أن تطيعه وفيما يأمركم به وينهاكم ويقول لكم بذلك. وهذا دليل على جواز تولي هذا العبيد، وهذا أوله العلماء على أنه مثلا كان الخليفة أو الأمير هو أصل حر، لكن له عبد هو الله على منطقته، والله على منطقة هذا جائز، فإذا هذا واجب تلك المنطقة أن يطيع هذا ولا يقول إن هذا عبد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا من باب التشبيه لطاعة ولاة الأمور، وأنه من واجب الإسلام ولا يسع أحدا أن يخالف في شيء ما. كأن رأسه زبيبة أي مفلفل، يعني معناه هذه الشعور يعني من أوصافه، وذلك يعني إشارة إلى خسة وجناءة نوعه وصفته. وإن كان كذلك لكن مهما وله الله عليكم فالواجب أن تطيعه، فالواجب أن تطيعه ولا تعصوه. وماذا المناسبة للباب الذي نحن فيه وهو كتاب الصلاة باب الإمامة؟ ما المناسبة بذلك؟ أن هذا الأمر يشمل الصلاة بالدرجة الأولى، لأن متولي لا بد أن يكون إماما، وكان العدل هكذا، الإمام الذي يكون إماما هو الأحق بالإمامة. إذا تولى عليكم هذا فالواجب طاعته، ومن جملة طاعاته أن تصلوا وراءه، ومن لا يعلم جواز إمامة العبد. هذا هو محل استشهاد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة كثيرا ما نستفيد منها، يعني مسألة خلافية، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أم لا؟ مذهب الحنفية هو هذا، إذا فسد صلاة الإمام فسد خلاص، وإذا صح صح. والشافعية وغيرهم يرون خلاف هذا وهو الصحيح، وهو مذهب الإمام البخاري، وذلك أنه أن صلاة المأموم إنما ارتباطها بماذا؟ في نيله المثوبة، مثوبة الجماعة، وصلى صلاة الرجل مع الرجل أذكى من الصلاة وحده، وهكذا 27 درجة 25 درجة هذه. أما في الفساد، فسد صلاة الإمام، ما الذي أدى ليفسده؟ وسبب ذلك فيما نرى أن الأئمة أن الحنفية وغيرهم الذين قائلين بهذه المسألة يرون أن الإمام يتحمل عنهم القراءة، فلما تحمل وفسد الصلاة فسدت صلاة المأموم. أما الآخرون يرون وجوب القراءة على المأموم، فإذا المأموم قرأ الفاتحة وركع وسجد وانتهت الصلاة وبان خطأ الإمام، إذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء. وهناك فرق أيضا في مذهب الشافعي وغيره، يرون في الأمور الظاهرة وما الظاهرة التي لا تخفى، لكن الظاهر أنه أن قول القائلين بالعموم سواء صح الصلاة أم لم تصح، أنت صليت لا مسؤولية عليك بصلاته، فصلاتك صحيحة. صحة صلاة الإمام أو فساد صلاة الإمام لا يستلزم فساد صلاة المأموم، هذا هو مذهب الإمام البخاري والقول الراجح. دليلا: إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه ماذا؟ صح الصلاة، تم الصلاة ليس عليه. وكما سبق لنا أن تكلمنا آنفا وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت مسألة خلافية يترجم عليها بترجمة إلا الشرطية أو استفهامية ولا يذكر جوابها، إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. لكن الذي يليه من الآثار والأحاديث المرفوعة تبين الجواب، وهو فيما هنا ليس عليه شيء. قال: حدثنا فضل بن سهل رحمه الله تعالى بالسند المتقي، حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى. الفضل بن سهل هذا هو البغدادي المعروف الأعرجي من صغار شيوخ البخاري، قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمراء الذين يأتون بعده يضيعون الصلاة ويتكلمون إيش ويظلمون الناس وما إلى ذلك، يعني ذكر أوصافهم. فمن جملة ما ذكره شيء يتعلق بالصلاة، فقال: يصلون لكم، هؤلاء الأئمة الذين يأتون بعدي يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وله وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا نص ظاهر في مسألتنا، وهو أن خطأ الإمام مثلا يتذكر أنه ليس بوضوء أو انتقض وضوءه ثم بعد ذلك بان بعد ذلك أنه صلى بغير وضوء، ماذا؟ لا عليك شيء في ذلك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فلكم فعليه فلكم وعليه. فلكم يعني عبادتكم صلاتكم صلاتكم تامة، وعليهم خطؤهم. كان يخطب يبدأ في الخطبة، كان فصيح أفصح من العربي في عصره، كان يبدأ في الخطبة بعد زوال الشمس وينتهي في العصر بعد دخول وقت العصر أحيانا، ويضطر الصحابة بقية الصحابة والتابعون يصلون بالإمام، لأنه لو قام يصلي فيه سيف ونار، فماذا يصلي بالإمام؟ يصلي بالإمام. فمثل هذا ماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خفت على نفسك اجلس حتى ينتهي، فإذا نزل وصلى في قصر صلي معه، هو أخطأ الآثم هو، وأما أنت فلا إثم عليك. إذن مثل هذا تخفيف للأمة لئلا يقع هناك فتنة أشد من هذا، لأنهم لو فتحوا هناك مقاتلة معه تكون هناك في يعني ما لا يحمد عقباه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم أن يصبروا عليه في مثل هذه الانحراف أو إضاعة الصلاة. واستدل بحديث مسعود مرفوعا: لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة بغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة نافلة. وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي بالوقت انتهى. وغفل عن الزيادة التي يقول يرد على ابن بطال رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله يرد عليه ويقول: لا بل مطلق، الحديث ليس قاصرا على الوقت، سواء الوقت أم نجاسة أم وضوء وما إلى ذلك، كله إن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فعليه ولك. قال: وإن أخطأ ارتكبوا خطيئة ولم يرد خطأ مقابل لله الحمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، ووجه غيره قوله إذا خيف منه، لأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال بغوي: شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصير صلاة المؤمنين وعليه الإعادة. صلى بغير وضوء ناسيا وانتهى الجماعة، وقال: يا جماعة أنا محدث، ماذا؟ خلاص أعيد صلاتك، أنت وضوء وأعيد صلاتك، ونحن لا ليس لنا علاقة بحدثك ومحدثك، نحن صلينا صلاة الجماعة وأدركنا الأجر وانتهى. إذن يعني ليس في شيء في هذا. واستدل بغيره على أن العام من ذلك، وهو صحة الإتمام من يخيف بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأمور. هذه أيضا يعني نسأل كثيرا، وذلك أن بعض الناس يخل بالصلاة، إما مثلا في الاعتدال ربما لا يستوي بل ينزل كذا، وهو إمام مضطر أن تصلي وراءه، ولو تركت ذلك صليت بعدك وعدك، ماذا الحل؟ صلي وراءه وأرشده إن كان له وجه المجال، قول: يا شيخ يا إمام إن هذه الصلاة لا تصلح لأنك تفعل كذا وكذا وكذا، فإن استقام وإلا صلي وراءه، وليس عليك شيء بذلك لأن صلاتك تامة. وقلنا هذه الصورة قلنا صورناها أن أولا نحن نقول إن الصلاة التي يصليها الإمام يصليها المرء، وذلك نحن نوجب عليه قراءة الفاتحة، لازم يقرأ الفاتحة، فإذا لم يقرأ متكئا على إمامه فالقول بأن صلاته مرتبطة بصلاته له وجه. قال: واستدل به وماذا؟ وهو صحة الإتمام من يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو جون عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا، إذا علم أنه ترك واجبا لا يترك، هذا مذهب الشافعي. ومنهم من استدل به على جواز مطلقا، وهذا هو الصواب، بناء على أن مراد بالخطأ ما يقابل العمد. قالوا: محل خلاف الأمور الإجهالية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة، ولا أنها من أركان القراءة، ولا أنها آية الفاتحة، بل يرى أن فاتحة تجزئ بدونها. قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ، إلى آخر ما قاله. وهذا أيضا محل نظر، لماذا؟ لأن هناك من المذاهب من لا يرى وجوب الفاتحة، ونحن نرى كون الفاتحة ركنا للصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فمثلا حنفي قال: إن صلاة جائزة، الله أكبر مدهامتان الله أكبر، ماذا نقول؟ نصلي وراءه، هذا اجتهاده أداه إلى هذا. فنقول إن كوننا نرى وجوب الفاتحة وكوننا ركنا في الصلاة لا يمنع من اقتداء به، لظاهر هذا الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدئ. هذه مسألة تقع كثيرا. هناك مفتون، والمفتون من دخل في الفتنة، يعني إمام العدل خرج عليه واحد متغلب عليه وحصره في محل وجعل الإمامة لنفسه ويصلي بالناس، ماذا؟ هل يجوز وراء هذا أم لا؟ هذا هو معنى السؤال، لأن الإمام الحق عزل ظلما وهذا تغلب عليه، فهل يسع المأمومين أن يصلوا وراءه الصلاة الصحيحة أم لا؟ والمبتدئ كذلك، هناك مبتدئ والابتداء كثيرة، سواء كان في العقائد أم في غيره، في هذه الأشياء، في مثل هذه الأشياء ماذا نفعل؟ الإمام كذا، وكثير من الناس يسأل هذا، يقول إمام كذا يعتقد كذا، ماذا أفعل؟ يقول صلي وراءه، صلي وراءه وصلاتك صحيحة، أنت لست مسؤول عنه، أنت أرشده إلى ونبهه إلى أنه مبتدئ كذا وكذا. أما صحة الصلاة بمثل هذا لا يمنع، وليس عليك شيء من ذلك، إنما الإرشاد والواجب. وقال الحسن، الحسن البصري: صلي وعليه بدعته، صلي وراءه الإمام مبتدئ وعليه بدعته، يعني يتحمل البدعة، أنت ما عليك شيء ولو أسكر في صلاتك. هذه لما كانت المسألة أيضا فيها خلاف بين مصنف رأيه، وذلك أن بعض الناس لا يرى أن يصلي وراء المفتون وكذلك وراء المبتدئ، لكن البخاري يقول يسع ذلك أن يتبع. لماذا؟ لأثر الحسن هذا بين أنه قال أهل بدعته. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي وقال حدثنا الزري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن علي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، وصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال: ماذا؟ أولا قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب، وقال لنا، ما قال حدثنا، وإنما قال وقال لنا. هذه العبارة كما يقال إن هذه مما أخذ من باب المذاكرة، ليس من باب التحديد، من باب المذاكرة ونحوه. والمذاكرة وقد سبق لنا أن شرحناها، ما معنى المذاكرة؟ أن يجري تباحث بين عالمين أو بين طالبين، وكل منهما يعني مجانب للآخذ بطرف من المسألة، هذا يقول جائز وهذا يقول غير جائز، وكل منهما يدري بحجته، لا بد أن يدري أن يأتي بحجته. ففي مثل هذه الحالة يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا هو الدليل، فسمعه الآخر، ما سمع هذا الحديث قبل هذا. إذن هذا ليس ما أخذه بالتحديث، إنما أخذه بمذاكرة، ذاك ذكره لاحتجاجا على مسألة فقهية وليس قصدا ليحدثه، وهذا سمعه في مثل هذه الحالة، هذه تسمى مذاكرة. والمذاكرة دون السماع، المذاكرة دون السماع والقراءة. ما السبب في ذلك؟ لأن حالة المذاكرة ليس حالة تحفظ، التحديث المحدث يأتي متحفظا مدري جامعا وباحثا متنا وسندا، يعني متهيئا، فيحدث فيكون حديثه تاما. وأما المذاكرة هو ما حضره من الأدلة سندا ومثلا يريده، وربما يكون فيه خطأ لأنه ليس مستعدا له. فمن حمل في مثل هذه الحالة يقول: وقال لنا فلان، وقال لنا، وفي المذاكرات هذه أبا، قال في ألفية المصطلة، وفي المذاكرات هذه أبا، يعني قال لنا، ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أبا، قال لنا. هذا حملوا كلام البخاري على هذا، لكن حافظ ابن حجر رحمه الله له رأي غير هذا، يقول: بالاستقراء هو وجد الإمام البخاري يعبر بهذه العبارة في حالتين، أولاهما أن يكون الأثر موقوفا مثل هذا الذي معنا، أثر عثمان رضي الله عنه ليس مرفوعا، والثانية يكون مرفوعا ولكن السند ليس على شرطه، فيه نقص شوية قليل يعني. ففي مثل هذه الحالة يعبر بهذه العبارة: قال لنا فلان، ذكر لنا فلان. وأما ما قالوه من باب المذاكرة فما عجبه هذا، وسائر الشراح يؤولون البخاري مثل هذه أنه أخذها في مذاكرة. وقد عرفتم عن مذاكرة وسبب نزول مرتبتها عن أي عن مرتبة التحديث أو السماع. قال ماذا؟ قال لنا أبو عبد الله قال لنا محمد بن يوسف حدثنا أوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عامر قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه وهذا فيه من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري وفيه أيضا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الزهري عن حميد عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور والحال أنه أصابه الحصر في بيته منعوه أن يصلي الجماعة في المسجد ومنعوه أن يعني يشرب من البئر الذي يعني وقفوا على المسلمين ومنعوا إلى آخر ما صنعوا به. ففي هذه الحالة جاءه هذا التابعي وقال له الآن وقعنا في مصيبة، إنك الإمام العدل إمام العم أنت، وهؤلاء نعرف أنهم مفسونون ظلمة يعني خرجوا عليك خوارج هؤلاء، فهؤلاء يصلون في المسجد لنا إمام أئمة، فماذا ترى؟ هل نترك الصلاة في المسجد أم ماذا؟ فماذا أجاب عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فقال ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج أي نبتعد عن الإثم أو نخاف الحرج الإثم. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس في الصلاة فأحسن معهم، إذا صلوا الجماعة ولم يتركوا الصلاة صلي معهم. هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه يرى جواز الصلاة فوق له خلف المفتون، هذا هو محل الشاهد. وإذا أساءوا فيثني بساعتهم، يعني خروجهم على الإمام هذه إساءة لا توافقهم على هذا، وصلاتهم ما أحسن ما عملوه توافقهم على هذا، صلي خلفهم ولا توافقهم في ماذا؟ في الخروج على الإمام. فهذا نصيحة الإمام العدل وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن استفاد المصنف رحمه الله إلى آخر الدنيا لو وجد مثل هذا ماذا؟ الصلاة يعني خير ما يحسن الناس ما يحسن الناس فينبغي الصلاة، وأما الخروج على الأئمة فهذا محرم يعني على الإطلاق. قال وقال الزبيدي، قال الزبيدي هذا محمد بن الوليد الزبيدي هذا من الطبقة السابعة من أثبات من روى عن الزهري من أصحابه الشاميين. قال الزهري ولا نرى أن يصلى خلف المخنث، مخنث بينهما فرق، مخنث مخنث. المخنث هو يعني صفته أو شكله وهيئته هيئة النساء، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، مخنث يعني بنيته بنية النساء ويعني وليس له رجولية، فهذا خلقة، وهذا ما في خلاف، وهذا ما في خلاف. مخنث في نفسه أيضا يفعل هذا مثل هذا، فمثل هذا فاسق فاجر هذا، وأما الثاني الآخر خلقة فهذا فجوره ليس عليه فجور، وإنما المراد هو الثاني. المخنث ماذا؟ إلا من ضرورة لا بد منها، هو مخنث فماذا؟ فلو اتبعناه هو نعرف أنه فاجر فاسق، فماذا؟ لا يصلى خلفه إلا أن يكون جبارا تخافون سطوته، فإن ذلك للضرورة يجوز. يقول الزهري رحمه الله تعالى المخنث هذا عليه هنا قال صاحب الفتح رويناه بكسر النون وفتحها، فالأول مراد بمن في تكسر وتثنن وتشبه بالنساء، هذا يسمى مخنث، والثاني مراد بمن يؤتى مخنث، وبه جزم أبو عبد الملك ما حكاه نكير محتجا لأذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن مراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة، ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته، هذا قلنا إنه قسمان، قسمان خلقة وهذا لا حرج إذا كان ورعا وقارئا للقرآن وفقها هذا لا حرج، الثاني من يفعل ذلك تشبها يعني وهذا يعني يكون فاسقا فاجرا فلذلك لا يجوز إلا إذا خيف سطوته فإن ذلك لا مانع. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سالم وقد حدثنا محمد بن أبان البلخي السلمي وكيع قال حدثنا غندر محمد الجعفر عن شعبة عن أبي التياح يزيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر يحدث يخطط له كيف يعيش وكيف يتعايش مع الناس، لأن أبا ذر عنده شدة، شدة في السلوك، وسلوكه أشد، يعني ما يأخذ إلا بالعزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ لأنه ربما يقول أضربه بسيفي ويريد أن يرشده لهذا. قال آت الشام. أرأيت لأخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال آت المدينة. مرة ثانية قال أرأيت من المدينة أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أضربه بسيفي. قال لا، اسمع وأطع، ولو لحبشي فأن رأسه زبيبة. وفعلا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عما سيقع له. فلما فتحت الشام ورح الناس هناك للتعليم الآخر مشى الشام. فلما استقر هناك بدأ يختلف مع الناس، لأنه كانت أيام كلها في ضيق في العيش، والناس الآن جاءت فتوحات وتبسط، الناس قال لا لا لا تفعل هذا، مع هذا يتخاصم ومع هذا يتخاصم، وبالذات مع معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني في آية ايش اسمها، والذين يكنزون الذهب والفضة، قال معاوية هذه لأهل الكتاب، لا بل لنا ولأهل الكتاب. فلما يعني تفاقم الأمر كتب معاوية رضي الله عنه يشكوه إلى المدينة إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر فأرسل عثمان وقال له إتنا هنا. فجاء من هناك امتثالا لأمر عثمان رضي الله تعالى عنه، وسكن في المدينة وجلس في المدينة. ونفس القضية، تغيرت أحوال الناس حتى في المدينة، فبدأ يقول هذا لا حرام عليك، هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. فعند ذلك قال له عثمان سيدنا، قال لو اعتزلت إلى الربذة كان خير. يعني الربذة قرية بعد المدينة بعيدة، وهي قرية بادية، هناك ما أحد، لا تضر ولا يضرك، أما هنا مجتمع يعني لا يمكن أن تتعايش بهذا الشكل. فلو ذهبت إلى هنا، هو ولي الأمر، فتذكر ففكر بأن يقول لا، فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. فنصفع فشهود أمتعته ورح إلى الربذة وعاش هناك ومات هناك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلمه بأنه سيقع له في المستقبل مثل هذا، ولا يخالف ولي الأمر وإن كان أدون الناس. وعثمان رضي الله عنه معروف أنه من أرفع الناس، فلكن غياله، ولو كان ذلك الأمير الذي يأمرك بأمر ما ليس في مستواك أو ليس في مرتبتك أطيعه ولا تخالفه. وهذا ماذا؟ ومن يؤخذ أن ذلك يصلى يعني يصلى خلفه وهو مع بشاي. ايوه هذا قلنا اولا، نحن نتحدث عن ماذا؟ عما اذا وقع في قريه او في بلده مثلا امرها او امامها لا يريد ان يخلع نفسه او يترك ذلك، فهؤلاء الناس يصلون في بيوتهم ام يصلون؟ اما اذا كان هناك مساجد اخرى مثلا هذا طيب، هذا لو في ساعه، انما المراد مشكل امام واحد، مسجد واحد، ولو صلى وراءه مبتدع، ولو تركوا الصلاه اذا تركوا الدين. فماذا الحل؟ قالوا الحل أن أصلي وراءه، فإن انكف عن بدعاتي انصحه، وإذا لم ينكف فعل فما عليك شيء، أنت صلاتك كاملة، قرأت وركعت وسجدت وأحرزت ماذا؟ أحرزت فضل الجماعة، وإن كان الإمام كذلك. أما أن يكون هناك مثلا ربما مثلا تغيير هذا الإمام أو أن تذهب إلى مسجد آخر فهذا طيب، هذا ما في كلام. قال رحمه الله تعالى باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة فيها خلاف، أيضا فيها خلاف، وذلك أن بعض الأئمة لا يرى استواء، يشترطون تقدم الإمام بالعقل، تقدم تأخر الإمام بالعقل. يقول مصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الكثيرين أنه إذا كان الإمام والمأموم اثنان، إمام ومأموم كيف يقفان؟ إذا كانوا ثلاثة يكون وراءه صف، وإذا كانوا اثنين يعني يكون وراءه صف. ومذهب ابن مسعود وأهل الكوفة فعلقمة وغيره يكون بينهما. وإذا كان واحد يكون يمين الإمام وليس اليسار، لكن هل يقف متجعا صفا واحدا قدم بقدم أم يتأخر؟ هذا هو محل الخلاف. من العلماء من لا يرى الاقتداء الصحيحة إلا إذا تأخر المأموم بعقبه عن الإمام، ولكن يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك أو لما أقام ذلك ما اشترط هذا، إذن يجوز أن يكون صفا واحدا مستوي القدمين، يكون صف مع الإمام جنبه. يقول هنا قال ماذا؟ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه يعني جنبه، سواء أي مستويين، إذن لا يجب أن يكون المأموم متأخرا قليلا بالعقب، هذا ليس واجبا إذا كان اثنين، متى؟ إذا كان اثنين. وأما ما زاد على الاثنين فسيأتينا أبواب تبين حكم ذلك. وفي السند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحاكم أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خلفه 4 ركعات ثم صلى ركعتين فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال ماذا؟ أولا استعادوا سليمان بن حرب الأسير الواشعي البصري ونزل مكة وقاضيها من أكابر شيخ البخاري. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي من الطبقة الخامسة قال سمعت سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي الواربي مولاهم وكوفي إمام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بيت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث، ميمونة خالته لأن أمه لبابة بنت الحارث وهذه أختها ميمونة بنت الحارث، فلذلك بات عندها لأنه محرم لها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، وسبب ذلك أن العباس رضي الله عنه أبوه أرسله لمسألة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما من المال كذا، فجاء فقالوا له بيت معنا فبات معهم، ولكنه ذكي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ذكيا دعا له بأن يعني يعلمه الله تأويل الكتاب ويفقهه في الدين، وذلك أنه يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فعلمه أنه سيحتاج إلى الماء فبحث عن الماء فوضعه على مخرجه لمحل خروجه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك فقال من وضعه؟ قالوا ابن عباس، فقال تعال فضمه اليه وقال اللهم علمه الكتاب فاتوه في الدين وعلمه الكتاب وتاويل الكتاب، فبسبب ذلك فتح الله عليه العلوم. وهو كان ابن 20 سنة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 12 سنة او 13 سنة او 15 سنة في خلاف، ومع ذلك هذا الذي نحن فيه وهو انه بات لمهمة في ذلك البيت، فقال هذه الليلة لا اضيعها بالنوم بل اشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل طول الليل، قريب صغير ويغلبه النوم لكنه معد نفسه وان نام قليلا لكنه ينتبه بعدها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في المسجد ورجع الى البيت وصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام وهو ايضا منتبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضا واستاك وتوضا من شن معلق ثم بدا يصلي، فقام وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرا الايات العشر الخواتم على عمران وكذلك، فجاء فقام جنبه اليسار لانه لا يعرف السنه، فأخذ بأذنه من وراء فجره إلى اليمين فأقامه جنبه، هذا محل الشاهد لما نحن فيه، وذلك أن هذه أقامه إلى جنبه، إذن هذا الظاهر أنه حذاءه مستويين، فدل على أن السنة إذا كان المأموم واحدا يقف جنب الإمام إنما يقف جنب الإمام بحذائه وهذا هو السنة يكون صفا واحدا. قال فصلى أو قال خطيطه ثم قال حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه نفخ، هذا صوت النفخ، ثم خرج إلى الصلاة. وهذه الرواية إما أن نقول هي رواية متعددة، وإلا فالرواية الأخرى التي سبقتنا في كتاب الوضوء أنه قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، 13 ركعة. إذن يحتمل أن تكون هذه واقعة أخرى أو اختصره الراوي ممكن. قال: والشاهد لما نحن فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس عن يمينه، فدل على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام وليس وراءه ولا عن يساره، ويقف بحذائه مستويا معه. قال رحمه الله تعالى: طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على ما خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليك ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارثا منا جزاءنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.